والسعيد جعل الله جميعا من السعداء. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه دل الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله عنا به كل امة فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه الى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة اجمعين المؤمنين المخلصين الطيبين الطاهرين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اما بعد ايها الاحبة الكرام اوصيكم ونفسي بتقوى الله عملا بقول الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وهل نريد في حياتنا أعظم من ذلك؟ ويعطي في الآخرة كلمة من خمسة حروف الجنة وما فيها من النعيم. هذا الإسلام عز الدنيا وشرفها وكرامة الآخرة ومتعتها ونعيمها وكل ما فيها من الخيرات التي تشرق إليه نفوس العباد. الله عز وجل لما عرض هذه الأمانة عرضها بكل ما فيها، ونحن الآن في زمن هبت فيه رياح المعاصي والفتن، فأطفأت شموع التقوى والخشية من الله في قلوب كثير من الناس. طال الأمد وطال الأمل وجاءت الدنيا، وكل يعلم يقينا في نفسه أنه خالد لا يموت إلا من رحم الله. فطال الأمد فقست القلوب وتحجرت الأفئدة وسكرت أبواب الاستماع إلى كلام رب العالمين، وغلقت نوافذ الطاعة بقولنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إلا ما رحم الله، والخير في الأمة كثير، ولكن فتن ليس لها من دون الله كاشفة. فتن في المال والأهل والعرض والولد، فتن في الدنيا، فتن في الوطن، فتن في الحكومة، فتن في الرزق، فتن في كل شيء. أحاطت بنا الفتن إحاطة السوار بالمعصر، ولا كاشف لها إلا قال الله قال رسوله قلنا سمعنا وأطعنا. لا كاشف لها إلا هذا. من منا لا يعيش في ظلم، غنيا كان أو فقير، بعيدا كان أو قريب، حاكما أو محكوم، وزيرا أو وفيرا، كل إنسان له من الضنك ما أحاط به حتى جعله منحنٍ برأسه، منحنٍ بجسده، لا يستطيع أن يرفع رأسه. هموم صبت علينا بمصائبها ليس لها من دون الله كاشفة. أمانة لو سددناها لله رب العالمين وأعطيناه ما أمر، أعطيناه ما طلب، أعطيناه ما وعدناه به يوم قلنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الله ربي والإسلام ديني، يوم قلنا واعترفنا واعتقدنا بهذه الكلمات علينا أن نؤدي حقوقها. الإيمان ليس باللسان قولا، الإيمان ليس بالعين نظرا، إنما الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان. هذا هو الإيمان، تعتقد في قلبك ما تعتقده ثم تقول بلسانك وتقر ثم تعمل من أجل نصرة هذا الدين. دينك دينك، لحمك دمك، أنواع الأمانات وأخطاء الأمانات. الأمانات أنواع كثيرة من الأرض، ثلاثة أو أربعة سرعة، وأخطر هذه الأمانات هي أمانة بينك وبين الله، بين العبد وبين الله. في أمانة، أمانة العبودية، أمانة أنك تقر لله بالوحدانية، أمانة أنك لا تعبد مع الله أحدا، أمانة الإخلاص في القول والعمل وعدم الإشراك بالله شيئا، أمانة خدمة الدين والإسلام، أمانة الصلاة، أمانة الصيام، أمانة الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجد فقيرا إلا ببخل غني، لا تجد فقيرا إلا ببخل غني. الله قسم الأرزاق، وضع عند الأغنياء 10,000، وحدد أن هناك 10,000 تحتاج الفقراء. لو خرجت هذه الأمانة كما يريد الله، مش كما نريد نحن، وستر الغيب عن كثير من الناس لمن احبه الله، لمن ادى هذه الامانه في الدنيا امانه العبوديه لله. من اعظم امانات العبوديه الا تجعل الله اهون الناظرين اليك، اي انك لا تفعل في السر ما تخشى ان تفعله في العلن. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل سمعك، ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. اياك ثم اياك ان تختلي بمحارم الله فتنتهكها، اياك ثم اياك في زمان اللي اهله في السماء بتاع الانسان المتخلف يا سلام يا اهله تاخد منه خلاص كيف بدي خلاص ضد ضيعه العمر انما شوف اناس سطرت تاريخ واسمائهم سطرت تاريخها بل ان الارض هو الذي يفتخر بهم ونحن ضيعناهم هي دي الامان احنا مش هنقدر نعمل كده لكن امانه الاهتمام بهذا الدين مش الاهتمام بالنفس مش الاهتمام بابنك وزوجتك واولادك بس لا انت عنصر من هذه الامه لابد ان تغار يوم ان اعترض او ما اعترض هذه الامه انسى من الافات لابد ان تفرح يوم تسمع بنصره للاسلام والمسلمين لابد ان تحزن وتبكي يوم ترى اخوانك في مرمى آمنوا بالله رب العالمين وقالوا لا إله إلا الله ونحن ما زلنا على فرحنا وعلى عاداتنا وعلى ما كنا عليه إن الثورة إذا نجحت فبفضل الله وسبب تأخير نجاحها حتى الآن أننا عدنا إلى ما كنا عليه ولقد علمنا وسمعنا وقرأنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فنحن شوية ورفعناها في أيدينا وجعلناها في قلوبنا لابد أن نعمل عملها لتأدية هذه الأمانة على الوجه الأكمل والأمثل الذي يرضاه رب العالمين، بل وأمر به ربنا تبارك وتعالى كل هذه الأمور. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال ربنا تبارك وتعالى، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم التائب إلى ربي جل وعلا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعظيم شأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلم طريقه وسار على نهجه ورضي بسنته ونصرها ودافع عنها إلى يوم الدين. أما بعد، هذه أمانة بين العبد وبين الله، وهناك أمانة أخرى بين الحاكم والرعيل، وضعها الله عز وجل في عنق كل من تأمر على الدين أن يتقي الله فيه، وأن يهيئ له أن نعيش الطيبة. اسمع، وأن يهيئ له أن نعيش الطيبة التي I'm وهكذا تأدية الأمانات وعدم هتك أعراض الناس وعدم تروع الناس وعدم إهدار أموال الناس كل هذا يعطي رد الناس فيمكن لمن شاف من الناس يمكن رجل سبب بن عقيل تأدية الأمانة يا رجال تجمع خطوة الدنيا والآخرة تأدية الأمانة على الوجه الأكمل تجمع خير الدنيا والآخرة والعفة تعطي مالا للكرامة على رأس كل إنسان رجل سلمة بن عقيل كان يسير في مكة فوجد عقدة من اللؤلؤ وهذا العقد ربط بصورة حمراء سبيلا فرفعه ونظر فيه ثم قال لمن هذا لقد اسحق في المظلة يعلن عنه يوما وفي اليوم الثالث جاء رجل وقال يا فلان وفلان قالوا نعم انا بلغت من عقد وانا عملت 10,000 أو 1,000 دينار مسافه لمن ياتيني به فقال هذا قال لي طلعت من المخطوط الجائزه بتاعتك فقال لا تاخذ شيئا فهو نقطه في مكه واللقطة في مكة معروفة لو انت ماشي في مكة كده وحيد اي حاجة عرب ما تنفس الا ما انت تشيلها وتبدأ الورق حتى لا تهتك بس لو قلت لقطة مكة محرمة فما بالك بالسر يا معايا فقال انا لا اخذ شيء حي عليه شوية رفض الرجل ياخذ منه شيء اخذ عقدة وانطلق الى بلده وبعد ما يقرب من 6 أو 7 أعوام ضاق الحال على ابن عقيل وكان عالما وكان رجلا طالبا للقران ضاق الحال قال الم تكن ارض الله واسعه فتهاجر فيها طلب للرزق انتقل من مكانه الى مكان اخر يركب المركب سقطت المركب في البحر غرق الناس اللي معاه هو خرج على ساحل البلد منهم الام تركيا وهكذا خرج على ساحل البلد فلما اخذه الناس اغتسلوا واطعموه وجلسوا في المسجد زي ما بيسوا عندنا كده بني بيجي عند المسجد ادخلوه المسجد صلى يوم ويومين سمعوه قالوا له امام نمت بقاله كام شهر كده انت ممكن حضرتك تصلي في الامام فصلى اماما للناس اعجبهم صبر منه على ابد قالوا خليك عندنا هنا تاكل وتشرب وتجوزك والله انت شكلك راجل طيب ومحترم بيقول لك ايه الامام بتاعنا اللي مات ده له بنت ملوش هدايا والبنت دي عايشه بيتها كده لوحدها كده مسكينه ايه رايك طالما انت مالكش اهل جوزك البنت دي فتزوجها وبنى بها في ليله عرسه ينظر الى عقبتها فاذا بالعقد الذي كان معه مع الرجل في مكه فكتب في اليوم الثالث ابدا ثم قال ان هذا العقد له مع القصه او شبيهه قالت له القصة ايه؟ قال كذا وكذا وكذا قالت انه ابي ان هذا الرجل الذي كان وقع منه العقدة بمكة هو ابي ولما عاد كان في صلاته وسجوده يقول اللهم اجمع ابنتي بزوج كهذا الذي قابلته في مكة او اجعله من نصيبها فقال سبحان الله قدر الله وما شاء فعل حملت البنت يوم الميلاد وهي تلد ماتت ومات وليها فاخذ هذا الرجل لم يبق لها احد في الدنيا الا زوج فاخذ هذا العقد وعاد به الى بلاده يقول وهذا منذ ما يقرب من 23 عاما ووالله يا فلان أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله. فخلاص كده بقى خايف، ما عادش النبي يقدر يحكم عليه، خلاص الأمر بقى على الله عز وجل. كم يوم يا جماعة؟ ستة أيام مربوط في قلب العبود. تيجي زوجته تشكه، يصلي، يدخل حبال ويرجع يتمرض، بس يأكل هو مربوط. والنبي يمر عليه صلى الله عليه وسلم والصحابة شايفاه فضح نفسه، ما هو فضح نفسه في الدنيا عشان هتسطر يوم القيامة. ما هو أنا ما يهمنيش الناس، ما يهمني رضوان رب الناس جل وعلا. ستة أيام حتى نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآخرين اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خلاص عسى الله يعني إن الله تاب عليهم. فحل وثاقه يظل منكسا منكسا رأسه حتى يموت من هذه الفعل، خايف على دينه، ما عملش حاجه، ما قالش ان شاء الله. لن نسمح ابدا بتطبيق شريعه الله في مصر الا انه العار. قالت ما دخل الله في السياسه؟ اتقالت هو ربنا ماله مال؟ اتقالت الناس كبار الله.